وطالما بيحب كده يبقى يعني هيميز هذا الشخص اللي بيجيب له الاخبار، بيه مكافآت ويديها مكان وبيه منصب وبيه ما اعرفش ايه. تبقى مصيبه المصارى جعله من المقربين. يقول صاحب المنار كلام جاء فيه: هذا لون من الايذاء بالطعن في اخلاقه صلى الله عليه وسلم بعد الطعن في عمله في قسم الصدقات، وهو دليل على الكفر بتناقضه مع ما وصف به سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم: انك لعلى خلق عظيم. وفيه استخفاف بقائد الامه وتشكيك في كل ما يصدر عنه، فهم يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفه التي اذا وجد في من يقود الجماعه افسدته وافسدت به. تذكروا المقوله، كان في واحد حكيم وامين بيدخل على امير من الامراء ويقعد معه فبيقول له: عظني. فيقول له: احسن الى المحسن فان المسيء تكفيك اساءته، ويمشي. كل مره يجي يقعد معه يقول له: عظني. يقول له: احسن الى المحسن فان المسيء تكفيك اساءته. بالبردي معناها ايه؟ يعني اللي يعمل لك فيه، اللي يعمل فيك جميله ده اللي تشيل هم، انما اللي يسيء ليك ما تشيلش هم، تاتي هتوقع في شر اعمال. احسن الى المحسن فان المسيء تكفيك اساءته. والرجل بيرحب بيه وقال معاه كل اسبوع مره، كل جمعه مره، كل فتره مره. ففي واحد حاقد قال لك: يعني مش عارف حابب فيه ايه الرجل، بس يخش عنده ويخرج واحنا مش قادرين نقعد معه ولا مره ولا لاقين فرص، انا لازم اكره الامير في هذا الرجل، خليه يكره، يعني اخليه يكره. فيعمل ايه؟ فيعمل حركه زي اللي بيعملوها الجماعه المنافقين دلوقتي. والمنافقين كثار زي ما قال، مالين الدنيا دول، وصوتهم اعلى وصوتهم مسموع وشكلهم احلى عند الناس اللي تسمعوه، والعياذ بالله، ومقبولين عند ناس كثيرين. يقول لي راح قال له، راح قال الامير: انت فلان ده بيقعد معاك وانت بتحبه وتعزه، انا عارف انك انت يعني بتدي له يعني بتحترمه، لكن مش في حاجه احب اقول لك عليها، يعني من باب المعرفه بس، انا مش همنع اكذا ما قال ولا حاجه، قلت لك اختيار، وطبعا المقدمات اللي بيعملها اهل النفاق. بس خلي بالك، هو بيقول عنك انك ابخر، يعني ريحه فمك سيئه نتنه. الابخر لو ريحتي في وحشه، ريحتي سيئه، يعني قال هو بيقول كده، قال وسابه مشي. وراح قال للثاني، قابل الثاني وعارف انه بيروح كل مثلا يوم الاثنين، فجاب يوم الحد قابل: ازيك، اهلا وسهلا، تفضل معنا. جاب اكل وحط له في الاكل ثوم، جاب له السلطه وحط فيها ثوم، وعارف انه هيروح من عند مين؟ عند الامير. فراح دخل على الامير، الرجل اكل ثوم اول مره وعارف ان العمليه مؤذيه، فلما قرب منه الامير عشان يشوف ايه، يشوف كلام الرجل صح ولا، قرب منه شويه كده فلقى عمل كده، غطى بثوبه فمه، الرجل غطى فمه عشان الامير ما يشمش الريحه الوحشه. فالامير قال لك: ده يبقى فعلا بيقول علي انا ريحتي وحشه. طيب ايه اللي بيحصل؟ كان كل مره يزوره يدي له كتاب كده يقول له: خذ، اللي يعدي على الحاجب الفلاني يعدي يقول له: خذ مكافاتك يعني وانت ماشي. فالمره ده ادى له كتاب قال له: خذ حتى كنت ماشي. برضه يعني ايه حصل الموقف ده، فاداله كالعاده الكتاب اللي هو ماشي. الراجل قاعد مستني مثلا الحراس يشيلوا الولد الراجل ده ويرموه في الشارع ولا يهزقوه ولا بتاع، فقاعد متربص بره القصر مستني الراجل يخرج من عند الامير. فخرج قابل قال: السلام عليكم. السلام، اهلا وسهلا. جاي رحت قال لي: جاي من الامير. قال لي: خيرا. ماذا قال لك؟ ما فيش حد ضرب ولا شب ولا سب ولا شك ولا سحل ولا جروف الشارع ولا حاجه يعني. فقال: ماذا قال لي؟ كتب لي بعطيه زي كل مره.

لا تنفقه على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وزيد بن أرقم كان غلاما صغيرا، سمع الكلام ده يقول لا تنفقه على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولم يقول لو نعم لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. المنافق بيقول إن لما نرجع المدينة هنتصرف مع محمد اللي معه، هنتصرف فيهم هنطردهم من المدينة. لما زيد بن أرقم يسمع هذا الكلام يسكت ولا يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام؟ يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا منافق ورأس النفاق، والكلام اللي بتجلد فيه أذى لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيروح زيد بن أرقم الغلام الصغير يبلغ النبي، يبلغ عمه، كان ركبه ورا عمه، فقال يا عمي الجماعة دول بيقولوا كذا وكذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا واد متأكد؟ قال متأكد. فقال يا واد كل ما سمحتش كويس، يعني انت مالك تجيب البلاوي ليه؟ احنا مالنا والمشاكل دي؟ ما هو زي عم زي الوحيد، مالك ومال المشاكل دي يا ولد؟ ابعد عن المشاكل، ابعد عن النخل، ابعد عن القسمه، مالكش دعوه بالميه، اسمع في دول مالك. يبقى يقول لي ابعد ابعد ابعد، مالكش دعوه، يسيب الدنيا تخرب، يقول لي خليك في حالك، ما تقولش على الطرابير زي ما قال واحد ثاني. فقال لي يا رب انت مالك من الكلام ده؟ قال لا ده حصل لازم النبي يعني. فراحوا قالوا النبي عليه الصلاه والسلام. المهم الجماعه المسلمين قالوا لا ده زيد يمكن ما سمعهاش كويس، ما تزعلش يا رسول الله، يمكن ما سمعهاش، ما خدش باله، ما فهمش، ما يعملش. فسكت النبي عليه الصلاه والسلام، لم يتكلم. فهم راجعين او هم في سفر، زيد بن أرقم بيقول أنا يعني بينما أمشي فجاء رسول الله، قال يعني أنا كنت مطرقا مهموما لأن رسول الله لم يصدقني وأن قومي كذبوني. وهم راجعين عنه قال شفت ما جبتش نفسك إلا الأذى والمقت من رسول الله ومن المسلمين، مسخت نفسك. رسول حي مسخت نفسك على إيه؟ يقول مسخت نفسك يا زيد، خليت النبي زعل منك، مالك ومال المشاكل دي؟ فمشي مهموم ومغموم وعامل دماغ ده شايل هم. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يمسك أذنه ويفركها، فقال كانت أحب إلي من الخلود في الدنيا كلها. يمسك أذنه كده، وفي رواية يقول لك إن هذه أذن صدقها الله، مع أن كده أنه إيه النبي رضى عنه عليه الصلاة والسلام. ثم جاء أبو بكر قال ماذا قالك رسول الله؟ فقلت له قال كذا وكذا، قال أبشر. ثم جاء عمر ماذا قال؟ ده ما شافوه عدى على كده مسك ودني، مسك ودني اللي يبقى في حاجة عادي مكافأة دي يعني أحسن من أي حاجة ثانية مشان مش بعد كده. فجاء عمر ماذا قال لك؟ قال كذا كذا، قال أبشر. فلما رجعنا قرأ رسول الله سورة إذا جاء المنافق، إذا جاءك. إذا نزل القرآن يبرئ هذا الغلام حين أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم يتعجل النبي صلى الله عليه وسلم. يقبل رحمة للذين آمنوا، يقبل خير الأذن خير لكم، يؤمن بالله ويؤمن رحمة للذين آمنوا منكم. لو كان عجل العقوبة ما كان ممكن يقتل هذا ولا يضرب هذا، في نفس الوقت يحصل تفرقة. يقبل حلم النبي صلى الله عليه وسلم وكونه يسمع لهذا الكلام فرصة حتى لا يعجل بالعقوبة فتتفرق الأمة. وهو قالها صريحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه عليه الصلاة والسلام. وأيضا رحمة للذين آمنوا منكم، قال لك لأن هناك من المسلمين المؤمنين الأصحاب الحماس كان لما يصلهم هذا الأذى كيف الجاهز يقول لك دعني أقطع عنقه، مثل عمر نفس بشير رضا يقول كده. أصحاب الهمة والعزيمة والإيمان لما كانوا يسمعوا هذا الأذى كان يقول دعنا نقتله يا رسول الله، فالنبي يقول لهم إيه؟ لا على رسلك يا عمر، دعه يا عمر حتى لا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، أنا وهو أحوج إليك من هذا، أحوج منك إلى غير هذا، أحوج منك إلى غير هذا. قلنا كلمة كويسة يعني يهدي الأعصاب ما تولعهاش يعني. طب لو كان النبي مش بيتحلى كان عمر يقتل واحد وخالد يقتل واحد، ولما جاء خالد يقتل واحد ولا فلان يقتل واحد ولا أسيد بن حضير ولا المغيرة بن شعبة،